بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، بقي لنا من أحاديث شهود الهلال ثلاث مسائل. المسألة الأولى اختلاف المطالع، والمسألة الثانية إذا رأى الهلال رجل فلم يصدق فهل يصوم، والمسألة الثالثة إذا رأى هلال شوال ولم يصدق هل يفطر. ثم نبدأ في الدرس الجديد بعد ذلك إن شاء الله. المسألة الأولى مسألة اختلاف المطالع، هل المطالع مختلفة أم متحدة؟ وبناء عليه، هل يلزم الناس الصيام برؤية بلد معين أم أنه لا يلزم ذلك؟ وفي هذه المسألة أربعة أقوال. القول الأول أنه يلزم كل أهل بلد أن يصوموا بمجرد رؤية بلد معين من بلدان المسلمين، ولا سيما الآن وقد أصبح الخبر يصل في أسرع من الضوء، فبناء عليه كل من إذا ثبت الهلال في بلد من بلدان المسلمين لزم جميع البلدان الصوم. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والرؤية تثبت برؤية بلد واحد. يؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجلان في النهار وشهدا أنهما رأيا هلال شوال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر، ولم يستفصلهما من أي جهة رأيا، فاستدلوا، وهو مؤيد بحديث فيه مقال الصوم يوم يصوم الناس، لكن المعول عليه الحديثان الإيش؟ الأولان. وهذا مشهور مذهب الحنابلة، وهو قول عند أكثر الحنفية. القول الثاني القول باختلاف المطالع، وهو أن على كل أهل بلد أن يتحروا الهلال نظرا لاتساع رقعة العالم الإسلامي، ونظرا لاختلاف المطالع في كثير من البلدان بحسب خطوط الطول والعرض. واستدل هؤلاء بحديث بما رواه مسلم عن كريب أنه بعثته أم الفضل بنت الحارث إلى معاوية في الشام ليقضي حاجة لها، فرأوا الهلال ليلة الجمعة فصاموا، وصام الناس وصام أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه. ثم إن كريبا يقول فأتيت فلقيت ابن عباس فتذاكرنا في مسألة الهلال، فقال متى صمتم؟ قالوا صمنا السبت، صمنا الجمعة. قال هل رأيتم الهلال؟ قال نعم. قال هل رأيته أنت؟ قال نعم رأيته. وصام الناس وصام معاوية، لأن معاوية خليفة المسلمين، وإن رغمت أنوف الملحدين. فجاء فقال ولكننا رأيناه السبت فلا نصوم فلا نفطر حتى نراه أو نكمل الشهر. ثم قال بهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبهذا استدل به من قال باختلاف المطالع. ويبدو أن له وجهة من النظر، أن له وجهة من النظر من الناحية الفلكية. القول الثالث هو أن الصوم، أن الناس تبع للإمام، فإذا صام إمام المسلمين صاموا بحسب الرؤية التي يراها البلد الذي فيه إمام المسلمين. وهذا القول لعله أرفق وأوفق، لأن فيه جمعا للناس، ولأن فيه حسما للخلاف، ولأن فيه حثا على تراء الهلال، لا سيما في البلاد التي تحكم شرع الله جل وعلا، فالاعتماد فيها على الهلال لا على مجرد الحسابات. وهو الذي عليه الفتوى، وهو الذي يرجحه أكثر مشايخنا من علمائنا الكبار في هذا العصر، وهو الذي به تجتمع قلوب المسلمين. فالبلد الذي فيه إمام واحد يصوم بصيامه جميع أهل ذلك البلد، وأما البلدان الأخرى فلها يعني وجهتها، ولها أن تجتهد وفق ما تراه من الهلال. لكن أهل البلد الواحد الذي يحكمه إمام واحد لا بد أن يصوموا بصيامه جمعا للكلمة وحسما للخلاف. وهناك قول رابع غريب جدا، وهو أن الناس يجب عليهم أن يصوموا بصيام أهل مكة، وهذا قول لا يستند إلى دليل صحيح، وقد ورد فيه حديث ضعيف لا يعول عليه، وعللوا ذلك لكونها أم القرى، وما دامت أما فيجب التأسي بها، وهذا قول مرجوح. والذي يترجح ويجمع الكلمة هو القول الإيش؟ الثالث فيما يظهر لي، والله أعلم. المسألة الثانية، إذا رأى رجل الهلال فكذب أو لم يصدق، لا يلزم أنه كذب، ولكن لم يتأكد الناس من خبره، إما لعدم عدالته أو لعدم من يوثقه أو نحو ذلك، وهو متأكد من الرؤية، هل يصوم أو لا يصوم؟ الذي عليه عامة الفقهاء أنه يصوم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوم لرؤيته وأفطروا لي رؤيته، فما دام قد رأى لزمه الصوم. والقول الثاني أنه لا يصوم اعتمادا على حديث ضعيف، الصوم يوم يصوم الناس، والأرجح هو القول الأول لقوة الدليل. والمسألة الأخيرة من مسائل الأمس، هذا الشخص الذي رأى، شخص آخر رأى الهلال ليلة الثلاثين، هل يفطر أو لا يفطر؟ قولان أيضا، القول الأول بأنه ليس له الفطر، وإنه يجب عليه الصوم وإن كان متحققا من الرؤية، لحديث الصوم يوم يصوم الناس، وتعلمون أنه أن فيه كلاما، ولجمع كلمة المسلمين حتى لا يعني شق عصا الطاعة، ولئلا يشوش على نفسه وعلى الآخرين. وهذا قال به عامة الفقهاء وأكثرهم. القول الثاني أن له أن يفطر ولكنه يسر بذلك ولا يعلنه، ولعل هذا هو الأولى، وإن كان هو قول القلة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فإن قال قائل: كيف ترجح خلاف مذهب الجمهور؟ أقول: رجحته بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وإيش؟ وأفطروا لرؤيته. فما دام الرجل متيقنا من الرؤية فلا حرج عليه لو أفطر. وللعلماء الذين قالوا يسر به وجهة نظر جيدة دفعا للشبهة عن نفسه، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إنها صفية، في قصة صفية التي تعرفون، لما شيعها وأسرع بعض الصحابة فقال: خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شرا، إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم. فالأولى أن يسر لئلا يفتتن، وأيضا لا حتى لا يؤذى، وأيضا حتى لا يقلده بعض أهل الشر ويقول: نحن رأينا كما رأى فلان. هذه المسائل المتبقية بالأمس، والآن نبدأ في درس اليوم. بسم الله، تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على إمام المتقين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه المحرر في الحديث: وعن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي، وقال: لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله وهو أصح، وقال النسائي: والصواب عندنا موقوف. وقال البيهقي: قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله بن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا: يا رسول الله، أهدي لنا حيث. فقال: أرينيه، فلقد أصبحت صائما فأكل. طيب، هذان الحديثان يتعلقان بتبييت النية بالنسبة لصوم ماذا؟ النفل. وقد تقدم لنا الخلاف في صوم الفرض، وقلنا أن الصحيح هو وجوب ماذا؟ تبييت النية. وقد رجحنا أن الصحيح تبييتها من أول الإيش؟ من أول الشهر، هذا هو الراجح. هذه المسألة مسألة أخرى تتعلق بالنفل، هل يشترط تبييت النية في النفل أو لا يشترط؟ وبناء عليه لو لم يعني ينوي، هل يجوز أن يصوم ولو في منتصف النهار؟ وتترتب عليه مسألة أخرى ثالثة، وهي: هل يجوز قطع العبادات النفل لضرورة أو لغير ضرورة؟ إذن في الحديث ثلاث مسائل. الحديث الأول: الصحيح من أقوال أهل العلم أنه موقوف على عبد الله ابن عمر وأن رفعه لا يثبت، فوقفه هو الذي عليه عامة أهل الحديث الذي هو من لم يبيت النية فلا صوم له أو فلا صيام له. فالصحيح وقفه على عبد الله بن عمر، ذكر هذا الإمام أحمد وغيره، وكذلك رجحه ابن عبد البر وجمع من الثقات في أنه موقوف وليس ماذا؟ وليس مرفوعا. والحديث الثاني هو المرفوع، حديث من؟ عائشة، وهو الذي تتعلق به هذه المسائل. والحيث هو الأقط الذي يجعل في السمن، وقد يكون معه شيء من الدقيق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ولا يقبل ماذا؟ الصدقة. هذا من أحكام هذا الحديث. أما المسائل الثلاث، المسألة الأولى هل يشترط تبييت النية في النفل؟ فيه أربعة أقوال. القول الأول أنه لا بد من تبييت النية، وعليه جماهير الفقهاء قياسا على الفرض، قالوا فإنه لا فرق بين الفرض وماذا؟ والنفل. واحتجوا بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضا، كما احتجوا بأن بقياس صوم النفل على الحج والعمرة، فإن الحج والعمرة إذا دخل فيهما العبد ليس له أن يقطعهما، وأن نيتهما لا بد أن تسبق الإحرام، فكذلك الصوم. القول الثاني أنه لا يشترط تبييت النية، وعليه عامة أهل الحديث والمحققون من أهل العلم، لا يشترط تبييت النية في النفل، لأن المتطوع أمير نفسه كما يقال، ولما سيأتي من الأحاديث. وعليه عامة الحنابلة والرواية المشهورة عند الإمام أحمد نفسه. والقول الثالث عند المالكية، وهو أنه لا بد من تبييت النية يعني، لكن لو أن له عذرا فإنه لا يلزمه تبييت النية كما سيأتي في المسألة الثانية. وعليه القضاء لو خالف ذلك. والرابع القول بوجوب تبييت النية، فإن لم يبيت النية لا قضاء عليه ولو بدون عذر، لكن ليس عليه قضاء. وتنبني عليها المسألة التالية، وهي هل المتنفل له أن يقطع العبادة أم لا؟ ذهب كثير من أهل العلم، وعليه عامة المحققين منهم، بأنه يجوز قطع أي نافلة ما عدا ما عدا الحج والعمرة، فإنه إذا أحرم بالحج أو بالعمرة أصبحتا واجبتين ولو كانتا في الأصل تطوعا، لقول الله سبحانه وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله. واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة الذي هو معنا الآن، عندما عرضت قالت له عائشة: أهدي إلينا حيث، فقال: لقد أصبحت صائما، ثم أكل وأفطر. فدل ذلك على جواز قطع النافلة. القول الثاني: يحرم قطع النافلة بحال، سواء كانت صوما أو صلاة أو حجا أو عمرة أو أي نافلة، عملا بظاهر قول الله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم، وإلحاق بقية النوافل بالحج والعمرة، وإلحاق بقية النوافل بالحج والعمرة. والقول الثالث تابع للقول الثالث في المسألة الأولى، أنه يجوز قطعها عند الضرورة مع القضاء. والرابع: يجوز قطعها مع الضرورة فقط مع عدم الإيش؟ مع عدم القضاء. يجوز قطعها مع الضرورة مع القضاء، ويجوز قطعها مع عدم مع الضرورة مع عدم ماذا؟ مع عدم القضاء. هي يعني قريبة من المسألة السابقة. والذي يترجح والله أعلم هو ترجيح ماذا؟ القول الذي يقول إنه يجوز قطعها باستثناء الحج والعمرة، والحديث صريح خصوصا بالنسبة للصوم، ويلحق به سائر العبادات التطوعية. واستثنينا الحج والعمرة لأن الله عز وجل قال: وأتموا الحج والعمرة لله. والمسألة الثالثة: فضل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، وكذلك فضل سائر أزواجه صلى الله عليه وسلم. وإلى درس الغد أستودعكم الله.